السؤال الآخر تقول فيه: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورا عليها، أو استعمالها الحناء في يديها أو قدميها؟ ليس في بأس حل الضفائر، ليس في شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما كون تنقض ضفائرها للغسل أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها. أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحنة أو ما أشبه ذلك فلا يضر، ليس فيه محذور. نعم نعم، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون عليها، تكون ساترت بالثياب بالملابس عن الفتنة. نعم، حتى لو خلط الحنة بما يشبه الطيب؟ لا، الطيب لا بد منع، ممنوع، لكن الحنة مو طيب، أما إذا كان فيه طيب ما يجوز استعمال. هناك أشياء قد تضاف على ما يعجن به. نعم، إذا جعل الحنة طيب تمنع المحرمة، لكن إذا كان الحنة محضا ليس معه شيء فلا بأس. نعم نعم، لكن تكون مستورة اليد، مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال. نعم نعم، أحسن الله إليكم.